يقول لك أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، ما هو الرقيم؟ الرقيم مختلف فيه، بعضهم يقول هو لوح معهم رقمت فيه أسماءهم 1، 2، 3 إلى 7 سجلت فيه أسماءهم، كان معهم لوح سجلوا فيه أسماءهم ودخلوا في هذا الكهف. هذا رأي أكثر المفسرين. وهناك رأي قالوا الرقيم هو الجبل الذي فيه الكهف، وبعضهم قال الرقيم هو الوادي، اسم للوادي الذي هو قريب من الكهف. ولا يهمنا، نحن ما يهمنا هل هو الوادي ولا الجبل ولا اللوح، الله أعلم. هو رقيم، ممكن يكون هذا ممكن هذا ممكن هذا. ودائما إذا جئت مثل هذه الأشياء المختلف فيها في التفسير لا تقف كثيرا عندها، كلها محتملة، الله أعلم. طيب،